نتحدث اليوم عن علي ابن ابي طالب. شوفوا اذا تكلمنا عن علي لازم تتكلم عن الشجاعة، اذا تكلمت عن علي لازم تتكلم عن العفة، اذا تكلمت عن علي لازم تتكلم عن الرجولة. ترى في فرق بين الرجال والذكر، في ناس الذكور راجد لكن الرجال قليل، ولذلك الله يذكر الرجل في مواضع الدنيا، للذكر مثل حظ الانثى، لكن لما يذكر رجل رجل ما تجي رجل في موضع الا موضع قوي من المؤمنين ايش رجال. وشهم يا رب؟ صدقوا ما عهد الله عليه. وقول الله جل وعلا في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال منهم رجال. وصفاتهم: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما. وجاء من اقصى المدينة ايش؟ ما قال ذكر، رجل يسعى. ولذلك كل رجل ذكر، ولكن ليس كل ذكر رجل، ولذلك ينبغي ان نفهم هذا المعنى. فاليوم نتكلم نحن عن علي بن ابي طالب ونتكلم عن حقيقة الرجولة. اسلم رضي الله عنه صغير، يا جماعة ركزوا معي، ترى اسلم لم يبلغ الحلم، يعني ما عصى وما فعل ذنبا، اسلم قبل ان يجرى عليه الكتاب ودخل في الاسلام وهو لا يزال صبيا. تتكلم عن الحلم عن الشجاعة، اسلم وعمره 10 سنين، ومات عمره كم سنة؟ 63 سنة. 63 سنة يا جماعة، كل هالفترة كلها ثبات، اقدام، تضحية، طهر، عفة، همة، عمل، الى درجة ان علي بن ابي طالب يقول: ما نظرت الى عورة انسان قط، ما نظر الى عورة من لا يحل له قط. وهذا الانسان يدل على كبير كبير كبير التربية. يا جماعة حنا الان هممنا قاصرة، جيبوا لي واحد 53 سنة هو على خط واحد، 53 سنة كلها لعلي عطاء وتضحية وبذل لا يتوقف، ثابت عابد. بالمناسبة ترى علي بن ابي طالب من اعبد الصحابة، صاحب قيام وصاحب صيام، وراح يأتينا ان شاء الله تعالى هذا الكلام، ذاهب الى الله. علي بن ابي طالب نموذج فذ وخاصة للشباب. ماذا يقول عنه انس؟ تدرون ايش يقول انس عنه؟ يقول: علي بن ابي طالب هو ابن الاسلام الاول. اول من اسلم من الغلمان مين؟ علي. العلماء اختلفوا، اول من اسلم ابو بكر ولا علي؟ طبعا اول من اسلم من الخلق خديجة، لكن هل ابو بكر اسلم قبل علي ولا لا؟ قال العلماء: اسلم ابو بكر قبل علي، لكن اول من صلى سجد مع رسول الله من هو علي بن ابي طالب، وراح تجي القصة اليوم. ولذلك علي بن ابي طالب نتكلم عن ابن من ابناء الاسلام، اسلم عمره 10 سنين. اسم علي اول شيء التعريف، واسمه فيه فوائد. اسمه علي ابن ابي طالب، ركزوا في الاسم، ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. يذكركم بمن هذا النسب؟ يذكركم بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. هو يلتقي، هو ولد عم الرسول، ابو طالب عم النبي اللي هو ابو علي بن ابي طالب، وهو الذي تبناه بعد موت جده. وعم النبي هذا ابن عم النبي طبعا علي بن ابي طالب، وهو يلتقي مع النبي علي بن ابي طالب في الجد الاول، يلتقي معه في الجد الاول. وهاشم، هاشم منه، هاشم وش اسمه الحقيقي؟ احنا قلنا ابن هاشم، هل هذا اسم هاشم الحقيقي؟ هاشم اسمه عمرو جد الرسول، وسمي هاشم لانه كان يهشم الثريد للحجاج، يذيعوا الحجاج يحط لهم الثريد وكريم، وسموه هاشم من كثرة ما يهشم لهم الثريد. اليوم في فلسطين في غزة، وبالمناسبة انا احيي اهل فلسطين، احيي كفاحهم وجهادهم ونضالهم واستبسالهم وصبرهم طيلة هذه السنوات، في مكان في غزة يسمى غزة هاشم. هذا الموقع اللي يدخل فيه الناس، هذا المكان مسمى على جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من كثرة ما كان يهشم الثريد ويقدمه للناس. علي ابن ابي طالب، طالب اسم، ابو طالب اسم ولا كنية؟ كنية، يعني كنية ابو طالب. اسمه قيل عمران وقيل شيبة، وابو طالب كان اكبر من النبي عليه الصلاة والسلام 35 سنة. لما ولد النبي كان عمر عمه ابو طالب 35 سنة. لما كانت بعثة الرسول كم كان عمر عمه؟ الرسول بعث عمره كم؟ 40 سنة. وكم يصير عمر عمه؟ 75 سنة. يعني ابغاكم تتخيلون لما بعث النبي عمه ابو طالب اللي جلس يدافع عنه كان عمره 75 سنة، ومات ابو طالب سنة 10

معركة الخندق كانت بالنسبة للمسلمين جدا جدا صعبة. لما جاءت معركة الخندق جاء رجل اسمه عمرو بن ود. عمرو بن ود من يعرف كم عمره؟ اكبر رجل في العرب شجاعة سنا وقوة. يقولون قاتل في اكثر من 100 معركة. عمرو بن ود رأس من رؤساء الكفر. يوم يجي في غزوة الخندق كان عمره 90 سنة. وكان لابس راكب على الفرس ويمسك سيفين هو. وناظر في النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول طبعا فوق الخندق. الخندق محفور والصحابة جلوس وكان فيه صعب. الله يقول وزلزلوا زلزالا شديدا وزاغت الابصار القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وزاغت الابصار. قال عمر يا محمد انني اشتقت الى النار اعوذ بالله. فهل احد من قومك اشتاق الى الجنة؟ ولا حتى حرك. انا هذا داهية ومع سيف وتحته على سيفين وعلى فرس. جاء علي بيقوم قال اجلس يا علي اجلس انه عمرو بن ود يقولها الرسول. قال يا محمد الا تسمع انني اشتقت الى النار فمن منكم اشتاق الى الجنة؟ جاء علي بيقوم قال اجلس يا علي انه عمرو بن ود. قال انا عمرو بن ود الم يشتق احد منكم الى الجنة؟ قال وانا علي بن ابي طالب. وقال اذن لي يا رسول الله. قال الرسول يا رسول يا علي هذا عمرو بن ود. قال ان كان عمرو بن ود فانا علي بن ابي طالب. قال الرسول اللهم اني استودعك علي خذ عمامتي. وخذ عمامة الرسول. يوم خذاها فهم الرسالة تلطم. هذه في موسى الامام احمد القصة بهذه الرواية. فوضع اللثام ما طلعت الا عيونه. هو ليش تلثم علي؟ علي كان وقتها صغير وشعر وجهه ما بعد طلع. يقول اخاف يشوفني صغير ولا يحاربني. وفي بعض الروايات انه صديق ابوه. هذا عمرو صديق ابو طالب. واذا درى اني صديق ابوي ما هو اني ولد ابن طالب وهو محاربني. يقول فوضعت اللثام. يوم نزلت قال من انت؟ قال رجل من اصحاب محمد اشتاق الى الجنة كما اشتقت الى النار. قال ولماذا تضع اللثام على وجهك؟ قال اضعه من غبار فرسك ومن رائحتك النتنة. ريحتك مخنزة واغبار فرسك بيؤذيني. قال من انت؟ انا لا اقاتل ملثم. كانك رجال طلع وجهك. انا علي رجل ولكنه ما يبي رد. ففك لثامه. قال من انت؟ قال علي بن ابي طالب. قال ارسلوك لانك اصغرهم. اجانك صغير بزر؟ قال لا والله ما ارسلت لانني اصغرهم. انما ارسلت هذا تواضع من علي لانني اقلهم شأنا. والا ففي رجال محمد خير كثير. قال انت علي بن ابي طالب بن عبد المطلب؟ قال نعم. قال ارجع يعني ارجع يا ولد لان اباك صديقي ابوك صديق لي ولا اريد ان اقتلك ولا افجع اباك فيك. قال اما انا فاريد ان افجع اباك فيك. انا ابغى اخوف ابوك فيك وابغى افجعك. يلا قاتل. قال علي بس قبل تقاتل عندي ثلاث طلبات. نفذها ولا وش؟ قال وشي؟ قال اول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول تسلم وتدخل في الاسلام. قال اما هذه فلا اللي بعدها. قال اما الثانية فاني اسألك او انصحك ان ترجع ولا تقاتل محمد بن عبد الله. قال لو رجعت لقالوا خاف وانا لا اخاف انا من شجعان العرب. قال عطني الثالثة. قال الثالثة ان تنزل على فرسك وتقاتلني على الارض. او عفوا قال تبقى على فرسك وانا اقاتلك على الارض. قال كيف؟ قال تبقى على الفرس وانا انزل واقاتلك على الارض على رجلي. قال لماذا؟ قال حتى يعلم الناس قوة محمد واصحابه وضعفك انت ومن خلفك. قال يلا تم. وجلس يتوب بارز. يقول الصحابة مر النبي يسوي كذا. اللهم اني استودعتك اياه. اللهم احفظ علي. اللهم قوي علي. والناس يقولون سيقتل علي خلاص. جالسين يصيحون. يقول فسمعنا صوت السيوف. فجأة بدأ الغبار يطلع حتى سمعنا الله اكبر. يقولون قلنا اللي يكبر عمرو بن ود يبغى يضحك علينا عشان ينزلنا ثم يذبحنا. فخفنا. يقول شوية اللي هدأ الغبار فاذا بعلي بن ابي طالب يمسك برأس عمرو بن ود ورفع عليه النبي. قال هذا الذي اشتاق الى النار قد جاء به الرجل الذي اشتاق به او اشتاق الى الجنة. ختمنا اللقاء الماضي في قصة عمرو بن ود. عمرو بن ود ذلك الرجل العربي الشجاع. وذكرت في الرواية ان عمرو بن ود هذا رجلا شجاعا. الرواية التي جاءت في كتب السير انه قال باللفظ الواحد لما اتى الى لما جلس ينادي يا محمد هل من اصحابك من اشتاق الى الجنة فان اشتقت الى النار. ثم قام علي رضي الله عنه. علي قال كلمات. الرواية اللي وردت في كتب السير انه قال عمرو بن ود اني لا اريد ان اقتلك ولا اريد ان لا اريد ان اقتلك او ان اكون قبلك اسبقك بالقتل. فقال علي اما انا فاحب ان اقتلك. وجاء في بعض الروايات قال ارجع يا علي

الاربع سنوات مرت على الامة بفترة جدا جدا جدا عصيبة، لكن ابا الحسن كان لها. علي بن ابي طالب هو الصحابي الذي جاء في وقته صاحب المرحلة رضي الله عنه وارضاه. وبالمناسبة هذا تعليق يسير، اللي يحاولون اليوم يبثون الفتنة بين الصحابة هم يتناسون ديننا. ديننا وش اسمه؟ التوحيد ولا لا؟ توحيد بمعنى اننا وحدنا الله من كل شرك، ومن معاني التوحيد ان الامة تتوحد تعتصم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم ايش فاعبدون. ما اننا لرب واحد ونبي واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة. وهؤلاء الصحابة جاءوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام ليقودوا اخطر مرحلة واهم مرحلة في تاريخ هذه الامة. طبعا ايضا في قاعدة مهمة وسجلوها عندكم، وبما ان زياد يسجل هذه معلومة وقاعدة عند اهل العلم. يقولون كل مسألة، احفظوها جيد، كل مسألة وامر لا يبنى عليه عمل، اي موضوع ما يبنى عليه عمل، قالوا فالخوض فيه من التكلف الذي نهينا عنه شرعا. واضح المسألة؟ كل امر لا يبنى عليه ايش؟ لا يبنى عليه عمل، الخوض فيه من التكلف الذي نهينا عنه شرعا وكذلك عقلا. بعد وفاة عثمان، طبعا علي بن ابي طالب من اكثر الناس، انتم تعرفون علي بن ابي طالب وذكرنا هذا، كان يحاول يدافع عن عثمان، وعثمان هو اللي ردهم رضي الله عنه، يقول دعوهم لا يقتل احد بسببي، لدرجة ان علي بن ابي طالب مكث اسبوع في بيته، يقول يخرج يصلي ودموعه يراها الناس، وكان يقول اللهم اني ابرأ اليك من دم عثمان، اللهم انك تعلم انني حاولت الدفاع عنه لكنه ردنا رضي الله عنه وارضاه. فلذلك كان هو قريب من عثمان بن عفان رضي الله عنه، بل علي قريب من ابو بكر ومن عمر ومن عثمان ومن بقية الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، اخوة وصدقا وصحابة ووفاء وحزنا وايمانا وعدلا وصدقا. جاءوا المهاجرون والانصار اجتمعوا عند علي، قالوا يا علي جئناك نبايعك، وهذا الكلمة اللي انا قلتها قبل شوي، قال والله اني اود اني اليوم وزير ولست امير، يعني ما ودي اني اكون في واجهات المسلمين خاصة في ظل هذه الظروف. قالوا والله لا نجد اليوم في الارض احق من الخلافة منك، وكأن الله ساقها على قدر، يعني ابو بكر خذ الخلافة في وقته وهو الانسب لها، وعمر كذلك وعثمان كذلك وعلي رضي الله عنهم جميعا كذلك جاءته الخلافة على قدر. قال والله لا نجد في الارض غيرك يا علي. قال لهم دعوني فوالله اني ارى، شوفوا استشراف المستقبل ونظرة الصحابة الكرام، قال والله اننا سنستقبل في ايام امرنا، الايام الجاية تو عثمان مذبوح وهو جالس يشوف الفتنة في المدينة ويعرف الاثار راح تترتب على ذلك، قال سنستقبل ايام اشد ما تكون، والله ستحتار فيها العقول وتنخلع منها القلوب. وهو يقول ترى الفتنة المقبلة علينا صعبة، وانا اليوم اقولها، هؤلاء المساكين اللي جالسين امس يفجرون في الاحساء في مسجد الرضا وجالسين في ارهاب متنقل ما بين مساجد وما بين، يا جماعة هذا العمل والله لا يقبل به ولا يرضاه الا عدو، حتى الاعداء يحاربونه، ولا يمكن يرى اثار الفتنة، اثار هذه الفتنة واثار هذا الشغب الا ذو العقل والعلم والبعد. اما هؤلاء المساكين الذين جاءت الاحاديث تنص على انهم كلاب النار وعلى انهم سفهاء الاحلام، ما هم شيء، عقولهم ما في عقول. ولذلك علي بن ابي طالب كان ينظر لهذا الموضوع من هذا الوجه. ثم اسمعوا الكلمة وهذا تخصكم خاصة انتم يا شباب واللي شاهدنا، قال والله لا نرى احدا في الارض احق منها منك او بها منك. يا جماعة علي بن ابي طالب يزن الامة. انا اسألك انت هيثم وراجح وفارس وزياد وجميعكم ومن يشاهدني سؤال واحد، كم تزن انت في الامة؟ كم وزنك؟ يعني ممكن انت كم تأثر اذا كان علي يجمعون الصحابة يقولون انت ما يسد هالمكان اللي انت، يعني انت في امة. بعضنا كما قال الله سبحانه وتعالى ان ابراهيم كان ايش؟ كان امة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن القعقاع ان صوته بألف ايش؟ بألف صوت. او عن العباس قال ان صوت العباس بألف رجل. بعض الناس يوزن ألف عن ألف رجال، يعني في الحي اذا فيه واحد من هؤلاء الافذاذ يغطي الحي، صلاح وهدى وتقوى وحسن جيرة وحسن علاقة وتعامل، عندهم اجتماع اسرة اجتماع قبيلة اجتماع عائلة تجده مؤثر، موظف في دائرة حكومية تلقاه الدينمو في المكان هذا له اثر على المدير وعلى الفراش وعلى الصغير وعلى الكبير على جميع طبقات الذين يعملون معه. ليش؟ لانه يشكل 10,000, 100. انا وياك كم نشكل؟ ترى بعضنا ما يشكل الا واحد, بعضنا نص, بعضنا ربع, بعضنا صفر, بعضنا والله ما يشكل شيء, بعضنا هو اصلا عالة على نفسه, هو عالة نفسه تشتكي منه. ولذلك فما بكت عليهم السماء ايش والارض وما كانوا منظرين. ايش قال الله جل وعلا؟ الارض تبكي والسماء تبكي. تبكي على من؟ تبكي على اللي فقدته, مصلي العابد. الارض اللي انت تصلي عليها اذا كنت صادق, اذا مت تبكي عليك, تبكي على مكانك وسجودك. والسماء تبكي لان العمل الصالح الذي كان يصعد اليها. وبعض الناس اذا مات والله ما تبكيه, مو بالأمة ما تبكيه, امه اللي جابته ما تبكيه, وهذه مصيبة. ولذلك ينبغي على الانسان ان يكون له اثر. ولذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه قالوا لا نرى يا علي احق بها منك, احق احدا بها منك اليوم, انت احق يا علي بن ابي طالب بهذه الخلافة. خل نجاحك, انا اقول لكم انتم يا شباب, خل نجاحك يحكي عنك. انا وصيت الشباب راجح ومعاد والبقية, قلت لا تطلعون من هالبرنامج الا على الاقل سجلتم, واتمنى انكم سويتوها, اذكار الصباح والمساء. ولا بد تسجلون هيثم ومن اعطاكم الله صوات سورة الفاتحة على الاقل سجلوها قبل تطلعون. يا جماعة هذه ستبقى لكم, ترى اذا وضعت في قبرك كل شيء ينسى الى العمل الصالح يبقى. سجلوا ايضا اللي حداها الله بصوت. انا معي اليوم بعض القصائد تتكلم عن اهل البيت للقحطاني, من اجمل القصائد الاخ مكي وغيره, جدا هذه مهمة. اليوم نحتاج ان يبقى صوتك, يبقى اثرك, لازم. واللي يقدر حباكم الله بقراءة وحسن تجويد سجل المصحف كامل. اطلبوا من الادارة انكم تسجلوا الاذان. انا شفت مقطع في احد التقارير جايبين اذانكم كلكم, اللي يؤذن اول شيء يأتي بالتكبيرة الاولى, ثم يجيبون فارس التكبيرة الثانية, ثم خالد حامد مثلا اشهد لا اله الا الله, ثم محمد, وهكذا. يا ليت مثل هذا العمل يبقى لكم اثره. اليوم الناس ترى هي فترة, يعني فترة الشهرة ومعرفة الناس مثل اللي سبقوكم ترى شهرين ثلاثة وبعدين مع السلامة. لكن اللي يبقى حقيقة العمل يبقى, ان يبقى الله اكبر. تخيل انك جالس في مجلس وهذه خدمة صدى, ان كنت يعني فاهم في المعلومات هذه وتسمع صوتك في هالمعلومة او في هالجهاز, هذه نعمة. ضعوا بصمة, والكلام ليس لكم فقط, حتى من يشاهدني اللي حباها الله صوت, موهبة, شعرا, نثرا, نشيدا, حداء, قرآنا قبل ذلك يتلوه. يا اخي اقرأ الاحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال, وجب احاديث وسجلها بصوت. هذه نعمة يبقى لك. ولا تقول شف, لا تحقرن من المعروف ايش شيئا. ولذلك النبي عليه السلام يقول في, شوف الحديث هذا ترى مهم, قال اذا قامت القيامة, اسمعوا الحديث. طيب وش تبين يا رسول الله؟ وفي يد احدكم فسله في لفظ وفسيله في لفظ ثاني, يعني نبته. وش انا في ذهني ان اذا قامت القيامه يقول الرسول انطل الشجره اللي في يدك قول الله اكبر ولا يا رب اغفر لي. قال اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسله او فسيله يعني نبته, قال فليغرسها. هذا بعد يوم القيامه, ما عاد في حسنات وسيئات. لكن طيب بغرسها, كم يبغى لها فتره عشان تنبت؟ يبغى لها سقي, يبغى لها حرف, يبغى لها رعاية. طيب متى تكبر؟ متى يستظل بظلها ان كانت مثمرة؟ متى تثمر؟ لكن هذه رسالة قيمة, ان اي عمل سوى حتى في اخر لحظة. ولذلك قال فاغرسها وهي نبتة. انتم عندكم غراس, بذرتم الخير الكثير ما شاء الله, لكن عليك بالتزود وان تفعل ولا تدري. ترى الاعمال ايش؟ بالخواتيم ولا لا؟ فاختم عملك, اختموا هذا اللقاء وهذا البرنامج, اختموه بقيم تستطيعون تقدمونها وترسلونها كذلك للناس. المهم ان علي بن ابي طالب دخل الناس اليه وقالوا نريد ان نبايعك, وقال لهم الكلام الذي سمعتم ثم وافق. قال لهم حسنا, لكن الامر بشرطين. انا موافق انكم تبايعوني لكن عندي شرطين. الشرط الاول يكون برضا بشورى من اهل المدينة كلهم, يعني المسلمين يجمعون على اني خليفة. والامر الثاني يكون في المسجد, يعلن امام الناس ان يكون البيعة في المسجد. وقال واشترط ان يأتي يبايعني اهل بدر. الاحياء من اهل بدر لازم يجون يبايعوني. شوفوا ايضا هالكلمة تعطيني نفس المعنى, اهل بدر لانهم لهم ايضا قيمتهم ولهم وضعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا ما شئتم فقد غفر لكم,

معركة الجمل وما أخذ غنيمتهم. قال اتقوا الله، أتسبون أمكم عائشة؟ عائشة كانت طرف في المعركة، أيقبل أحدكم أن يسبي أمه؟ قال أعوذ بالله. قال ولذلك هذا، ولذلك يقول العلماء من لو لم يخرج من معركة الجمل أو هذا الخلاف إلا أحكام قتال البغي لكفانا. أحكام قتال البغي استخرجها عمر من النصوص العامة التي جاءت في القرآن والسنة، لما قال الله وإن طائفتان لم اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إيش إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال الله بعد ذلك وأصلحوا بين إيش بين أخويكم. الله سماهم إخوان. فعلي يقول أنتم مهبل أنتم. قال العباس وما هي الثالثة؟ قالوا إن عمر إن علي بن أبي طالب لما اتفقوا بعد البصرة اتفقوا على اتفاق انهم يجتمعون في رمضان وانه يجي 100 صحابي والمية صحابي هذولي يختار منهم خليفة. يوم كتب قالوا امسح لست اميرا للمؤمنين وراح مسحها. كيف يمسح ثوبا البسه الله اياه؟ قال ابن عباس اين عقولكم؟ ما تذكرون يوم الحديبية يوم جاء سهل بن عمرو ودخل على النبي وصار صلح الحديبية؟ اللي كتب الصلح منه كتبه علي. يوم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تكتب الرحمن الرحيم ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم قال امحها يا علي. قال من محمد بن عبد الله رسول الله قال لو كنت رسولا لنا ما جينا كتبنا معك هالمعاهدة امسح رسول الله. قال امحها يا علي. قال لا امحوها يا رسول الله. قال ادلني عليها وامحوها. رسول امي لا يقرأ ولا يكتب. فبلل يده فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة. هو فعل ما فعل رسوله عليه الصلاة والسلام. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. خلاصة الموضوع أن علي بن أبي طالب الآن بدأوا يهاجمونه، يطلع من بيته يلحقونه بالمجانين يا الخوارج يا كافر لا حكم إلا لله يا كافر. فتركهم علي. جو الصحابة قال ندفعهم. قال اتركوهم. يدخل المسجد يتكلمون عليه، فإذا صعد المنبر تجرأوا فقطعوا خطبته وبدأ يرفعون أصواتهم إن الحكم إلا لله يا كافر. ثم خطب خطبة رضي الله عنه قال أيها القوم إن بقيتم معنا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا وإن بادرتمونا بالقتال بادرناكم. أنا أحذركم لكن ما دمتم تتكلمون ما فعلتم فعل فأنا لن أبادر بفعل حتى تفعلوا. فجاء رجل قال له عبد الله بن وهب الراسبي هذا منهم، جمعهم في بيت. سبحان الله اليوم أنا أقرأ المعلومة ما ادري ليش هالارهاب والانسان اللي خايف واللي يفجر يجتمعون في اكواخ وفي شقق وفي استراحات وفي اماكن. هو جمعهم في بيت حتى مو في مكان عام وجلس يشحذ هممهم الخوارج هؤلاء. قال اسمعوا لا تطيعوا علي ونريد ان نخرج له كل يوم لكن بايعوني. بايعك ليش؟ قال بايعوني لكم اماما وخليفة. وبايعوه قالوا انت خليفتنا وانت امامنا. قال اجل نخرج في مكان وطلعوا كانوا بيروحون المدائن في عند فارس لكنها كانت محصنة جزء منها دخلها طبعا موجود فيها جيوش علي بن ابي طالب. قالوا ما تصلح خروح للنهروان. راحوا عند النهروان واجتمعوا وكونوا لهم جيش. لقوا ولد من عيال الصحابة تعرفون خباب بن ارت له ولد ليس صحابي تابع اسمه عبد الله بن خباب معه زوجته. يوم جت الفتنة اعتزل الناس وحط معه مصحف في جيبه كل ما جلس يقرأ يقول حرمة اعتزل الفتنة وندخل فيها. ومروا عليه وشافوا قالوا من انت؟ قال انا ابن الصحابي خباب ابن اردت انا عبد الله. قال ابوك عبد الله ابوك خباب؟ قال نعم. قال ماذا تقول في ابو بكر؟ قال اقول انعم به واكرم خليفة رسول الله واول من اسلم. وش تقول في عمر؟ وش تقول في عثمان؟ وش تقول في اخر خلافة عثمان؟ وجلس يمدح عثمان. قال وماذا تقول في علي؟ قال صحابي جليل صهر النبي وزوج ابنته وابن عمه ومات النبي وهو راض عنه واحد المبشرين من الجنة. قال وماذا تقول في تحكيمه للرجال؟ قال هو افقه منكم واعلم بالقرآن واسبق في الاسلام قبلكم. قالوا ما تكفر؟ قال اعوذ بالله ان اكفر. قالوا انت كافر. شوف الفكر كفر لي نكفر وما كفرت كفرناك. طيب واذا كفر وما كفرت؟ قالوا نقتلك لانك عندنا كافر. فاخذوا رمحا او اخذوا خنجرا ونحروه امام قالوا هذا كتاب الله معي. قالوا اخذت الكتاب ولم تتبعه انما اتبعت الرجال. وخذوه ونحروه وشافوا حرمته واقفة حامل. هذه القصة ذكرها ابن هشام يقول فالتفتوا اليها وخايفة ترتعد. بالله هذا دين؟ هذا عقل؟ اللي يفجر في اللي داخل المسجد يفجر في مصلين هذا اللي بينا نكلمه باي لغة؟ اذا كان الاسلام حرم قتل النصراني في كنيسته